إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن نواقض الإيمان، وقلنا أن نواقض الإيمان قولية وعملية، وتكلمنا عن الناقض القولي الظاهر والباطن، قول اللسان والجوارح وقول القلب. وانتهينا في الكلام عن قول القلب أن قول القلب التصديق والعلم، وأتينا بما يناقض التصديق، تكذيب الاستحلال والإنكار، وأتينا أيضا بما يناقض العلم وهو الشك، لأن لازم العلم اليقين. المهم، نختم اليوم إن شاء الله بالنواقض العملية، وقلنا الإيمان قول وعمل، عمل ظاهر وباطن، عمل الجوارح وعمل القلب. انتبهوا جيدا، لأن المعركة ستأتي الآن، معركة حاسمة أيضا، يعني ليست أنا أوجست فيها، لكن بفضل الله يعني حاولت قدر الإمكان أن أأتي بكل الأدلة المستفيضة التي تفصل الخطاب في أمر النزاع. أولا نقول عمل الجوارح فيه ناقض من نواقض الإيمان، ما يخالفه ناقض من نواقض الإيمان في حق الله وحق الرسول وحق الكتاب كما بينا في القول. أما في حق الله فهو في جانب توحيد عمل، يبقى في جانب توحيد، أحسنت، توحيد الإلهية، يعني توحيد الاعتقاد تكلمنا فيه في القول، خلاص قول القلب، فيبقى بتوحيد الإلهية. وهذه فصلنا القول فيها بتوحيد الإلهية كالسجود لغير الله، أو القاعدة العامة من صرف عبادة يستحقها الله جل وعلا لغير الله فهذا ناقض من نواقض الإيمان، كمن سجد لصنم أو لشجر أو لحجر أو لشمس أو لقمر أو نظر لغير الله أو ذبح لغير الله، فكل هذا ناقض من نواقض الإيمان في حق الله جل وعلا. أما في حق الرسول فالناقض من نواقض الإيمان ضرب الرسول، قتل الرسول، المعاونة على قتل الرسول، المعاونة على ضرب الرسول، التآمر على قتل الرسول، فهذا ناقض من نواقض الإيمان، وأنتم تستدلون على هذه القاعدة. دللوا على هذا القول، من قتل نبيا، من ضرب نبيا، من تعاون على قتل نبي فهو كافر. لا مش ممكن. طب أحسنت، انت جبت ايه صحيحة، بس ده دلل بقى عليه. ايوه نعم، يعني اذا قاتل فلازم القتل انه يعاديه، واذا ضرب فلازم القول انه يعادي النبي، ومن عادى النبي فقد كفر، يقول الله تعالى فان الله عدو للكافرين. احسنت، ايش تاني؟ ايوه نعم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذا من باب الإذاء، الضرب من باب الإذاء، اما بالقول او بالفعل. ثالثا، قياس الاولى، اذا اتينا بالادلة على ان الاستهزاء كفر فالقتل ايش؟ جد. كذلك التصريح في آية سورة التوبة عندما قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا كملوا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ده لابد أنك تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك كما فعل طلحة الخير يوم أحد، فكان يقول لنفسه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولما انهالت السيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدها بيده، ولذلك النبي حتى شلت يداه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب، ما رغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن قمئة كما ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي أو قتله نبي. كذلك من نواقض الإيمان العملية للجوارح ما يدل بالعمل على الاستخفاف والاستهزاء والاستهانة بكتاب الله جل وعلا، كأن يلقي بالمصحف

زادتهم إيمانا إلى آخر الآيات. فقال نفى الله الإيمان عمن انتفى عنه اللازم. أنا أعرف الكلام صعب اليوم، بس هو اليوم ده مهم جدا، يعني لو أردت أن أعيد المحاضرة أنا عيد. يقول شيخ الإسلام نفى الله الإيمان عمن انتفى عنه لازم الإيمان. لازم الإيمان هو إيه؟ طيب أنا أقول لكم كيف تطبيق شيخ الإسلام. شيخ الإسلام نظر لأول الآية إنما المؤمنون الحصر، ونظر لآخر الآية فوجد الله جل وعلا قال إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا، مفهوم مخالفة من لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا حقا، مفهوم ولا لا؟ طيب هو نظر فوجد أن الله جل وعلا أتى بأعمال القلوب في هذه الآية زادتهم إيمانا ماشي، وعلى ربهم يتوكلون وجلت قلوبهم، ثم أتى بالأعمال الظاهرة التي تستلزم أعمال القلوب، فقال يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا مفهوم مخالفة من لم يفعل هؤلاء لم يكن مؤمنا حقا. فقال نفى الله الإيمان عمن انتفى عنه اللازم، وهو إيه؟ العمل الظاهر. مفهوم ولا مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى إذن القاعدة أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، يبقى إذا انتفى الظاهر يبقى يستلزم انتفاء الباطل، يبقى ترك العمل كلية يستلزم ترك الإيمان اللي في القلب، يبقى كافر. لكن ممكن يهجم علينا ويقول لا عندنا أدلة تثبت أن انتفاء الظاهر يدل على ضعف في الباطل، ما يدلش على انتفاء الباطل. فنقول لهم القاعدة الأصلية أن انتفاء الظاهر يستلزم انتفاء الباطل، ولو أتيتم بدليل يكون هذا دليل استثناء ائتنا به. قالوا اسمعوا هم ما أتوا بهذا، لكن أنا أقول لأن أنا أفترض كل المخالف كيف يفكر فهم وقت كل أدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فذلك إيش؟ يبقى إذن بالقلب والظاهر انتفى وفي إيمان في القلب، يبقى ده دل على إيش؟ بالله عليكم خليكم معايا ها؟ وجود الإيمان فين؟ في الظاهر ولا في القلب؟ في القلب. قال وذلك أضعف الإيمان، إنه ينكر بقلبه بقى خلاص ففي إنكار في الظاهر تاني صح؟ نقول هذا الدليل إن قلنا به فهو على دخل. طب طبعا دي بقى سيبك أنت تشحن، لا فارق بعيد، فارق بعيد، هذا مكره، هذا مكره، ده مش مكره، ده في الاختيار. اسمع بس مني، لا الضرورات لا تدخلها مع الأمور التي ليس فيها ضرورة الآن إلا من أكره، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عادوا فعد، سب كمان مش تسكت، لا سب طالما أنت مكره، لكن هنا مش مكره. قال فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مع عدم الصاعد دي نسبية بقى، ما فيهاش إكراه، ما لهاش دعوة بالإكراه خالص. ممكن واحد يكون في لجنة أو أمام رئيس والرئيس أخطأ في حاجة في شيء مثلا، فيقول لك يا عم بدل ما تطير رقبتي أفضل لي مثلا كذا، لا الشهداء أنا مش عايز أبقى شهيد مثلا، ويقف. فنقول لها خلاص يبقى أنت أنكرت بإيش؟ بقلبه. مش مكره هو، ممكن يقول ولا مش ممكن؟ طيب انا اجيب ولا انتم تجيبوني؟ انا ارى ان انتم مش هتجيبوها يعني. نعم احسنت، يعني الاستثناء ان هذا مستثنى بالنص القاطع ان هذا الامر اضعف الايمان فيه انه ينكر بقلبه ماشي ولا يقاس عليه غير، يبقى دي اول اجابه ان هذا مستثنى بالدليل، وان هذا الامر خاصه اضعف الايمان فيه ان ينكر بقلبه. وانا اقول من الوجه الثاني وهو اوجه الوجوه ان هذا الاستثناء فيه دخل، لانه فيه عمل بالظاهر. احسنت، هذا العمل بالظاهر. فنقول هذا الاستثناء على دخل ليش؟ لان عمل القلب الذي هو اضعف الايمان يستلزم عمل في الظاهر، وهو انك تقتلع عن مكان المنكر. ما تستطيع ان تنكر بيدك ولا بلسانك، امشي. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث العظيم قاعده مهمه جدا، ان لم تزل المنكر فزل، ابعد انت بقى واهرب، والا جلوسك يدل على كفرك. ودلالة ذلك بالتصريح من الآية، قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها اقتلوهم اضربوهم، مش هتقدروا إيش، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فيها. يبقى عمل ظاهر هنا أن أنا إيش خرجت صح لا، يبقى أيضا حتى الاعتراض فيه دخن، وإن قلنا أنه ليس فيه دخن فهو مستثنى من أصل، والاستثناء لا يقاس عليه شيء. ورمت دماغكم، والمسألة علمية بحتة وكلها أدلة أنا أعرف. فإما أن أنا أكمل النوع الثالث من الإعراض عن حكم الله وحكم الرسول، ثم بعد ذلك النواقض القلبية أيضا البغض والكراهية وحب خزل الدين أو تخاذل الدين، ما أدري المرة الجاية ولعت الأدمغة، فنترك الأمر للاستفسارات. لو ما فيش استفسارات يبقى أنا أيقنت يقينا إن أنا في خمس أسابيع لازم أخد المحاضرة دي خمس أسابيع، يعني ما حدش فاهم حاجة خالص. فأنا أشوف الاستفسارات. خذ النص من قول الخطابي. يقول الخطابي، حتى في قول للشوكاني أنا ما ذكرت، الخطابي يقول: قد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. ممكن يظهر في الأمة هو من المنافق، ولا يكون نفي باتا. أنا قلت لا، قلت قد يكون هذا ولا يكون الآخر، لا يتصور في الآخر، قلت ولا يتصور أن يكون إيش في الباطن دون الظاهر أبدا، لا يتصور. قال: ولا يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، لا يمكن. الشوكاني أيضا سئل عن الأعراب الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتركون الزكاة والصيام والحج، هل هؤلاء نعاملهم معاملة المؤمنين؟ فقال الشوكاني: من تجرد عن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقض لفرض من فراض الله جل وعلا ولم يكن معه إلا الشهادتين أو شهادتين، فهذا لا شك ولا ريب في كفره. نص قاطع من كلام الشوكاني. احنا نلفها كده بقى. طب فهمتم؟ ما فهمت، ما ادري. الصعوبه هي المساله شائكه، انا لا اخفى عليكم المساله شائكه، بل المعترك في الساحه كلها بسبب هذه المساله. ولذلك انا ما رضيتش اوسع البحث وقلت اوجز، ولكن استدل بالادله القاطعه على فصل النزاع. نعم. والله انا اسهل عليا ان هي تطبع وتكتبوها وتسمعوها وانا ما عيدهاش، اسهل عليا. وبعدين هو الاخ خليل بقى امامنا ملتزم بان هو يخلص الامر ده للاخوه، فهو الاسبوع ده يكون خلص كل الايمان الكمبيوتر ويجيب المذكرات للناس، وبالذات المساله دي تتك عليها. انت ملزم امام الناس الاسبوع دوت، وجزاكم الله خير الاسبوع الجاي تكون انت جبت ده درس ايه الايمان كله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم نعم ان شاء الله. نعم نعم هو الإشكال كله أن مرجئة الفقهاء أو أبو حنيفة رحمه الله هم أخذوا من كلامه أنه قال أن العمل ليس من الإيمان. إحنا ممكن نقول لهم تنزلا نوافقكم أن العمل ليس من الإيمان، لأن الله غاير بينه وبين الإيمان. قال: الذين آمنوا وعملوا، وأصل العطف المغايرة. فإذا قلنا المغايرة، إما المغايرة للتباين زي السماء والأرض، ما فيش أي علاقة بينهم، تباين السماوات والأرض تباين خلاص، وإما أن هناك علاقة وثيقة أو عطف خاص على عام. عطف خاص على عام زي قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وإيه ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. دي الصحيحين، قال اتقوا الدنيا واتقوا، مع أن النساء من إيش؟ من الدنيا. يبقى ده ايه؟ عطف خاص على عام. والعلماء علماء الاصول يقولوا عطف الخاص على العام يدل على التاكيد، يعني كل الشهوات الدنيا في كوم والنساء في كوم تاني، يهدموا البلديه كلها، يهدموا كل الايمانيات اللي ممكن ايش تكون لو انصاع المرء له، فده دل على التاكيد خلاص. فيبقى العطف هنا اما عطف خاص على عام، يعني الايمان العمل الصالح خاص من الايمان والذي يعني ادين به واعتقده، وهذا الراجح امامي في الادله بعد التمحيص النظر انه يغايره ولكنه يتلازم معه، هناك علاقه وثيقه، لان العمل الظاهر هو ايش؟ الاسلام، والعمل الباطن اذا اجتمع افترق، والعمل الباطن هو الايمان خلاص. والعلاقه بينهما علاقه تلازم، ولا ايمان بلا اسلام ولا اسلام بلا ايمان، مفهوم؟ فهم ايش يقولون؟ هم يقولون ليس من الايمان، لكن مع ذلك افتح باب الرده تقول: من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، من قال كذا. فهي دي اللي خلت بعض العلماء يقول ان الخلاف بين اهل السنه والجماعه وبين مرجئه الفقهاء خلاف لفظي، والصحيح ان هو مش لفظي، الصحيح ان هو مش لفظي في احوال ولفظي في احوال. طبعا لو فصلتها هيحصل ضرب، فهيبقى خلينا في اللي قلناه بس بعد كده ممكن نشوف المساله دي. كيف يقول دلالة على هذا كلام المرجئة؟ يقول هذا العمل ليس بكفر، ذاته ليس بكفر، سب الله ليس بكفر، ده دلالة على انتفاء الإيمان في القلب. يقول السجود للصنم، الصنم السجود مثلا نفسه ليس بكفر، لكن دلالة على إيش؟ ده كلامه، ده كلامه المرجئة، هذه مرجئة الفقهاء يقولون هذا، يقولون هذا دليل على انتفاء الإيمان في القلب، دلالة على القلب. يعني ما عندهمش عمل ظاهري يكفر به المرء، يعني عمل مستقل لا. ولذلك ترى حتى بعضهم غالى في الأمر، قال من سب الله أو من سب الرسول، عشان أكون أنا يعني دقيق في القول، قال من سب الرسول ماشي لا يكفر حتى يعتقد بقلبه هذا السبب. أنا مرجئة، المرجئة الجهمية بقى، أنت تقول أكثرهم الجهمية هم أكثر ناس ما بيكفروش حد خالص ماشي، لكن لا، في من المرجئة من يقول من سب الرسول لا. نعم، عمل خطوة بخطوات، وهو طبعا عمل القلب مسبق، لكن عمل ظاهري خطوة بخطوات إلى إيه؟ إلى أرض التوبة، فمات، هذا عمل ظاهر. ومع ذلك هم قالوا لا نعمل خير القط، ودي جبناها في أمر الإيه؟ ليست الأصل فيها إن هو انتفاء العمل كليا. يبقى مفيش حد فاهم، ما هو مفيش، يعني حصلت في الثلاثة دول، يبقى الثلاثة دول اللي فاهمين بس ماشي. بالكلية الأصل في النفي نفي الأصل، إلا أن يأتي دليل على نفي الكمال. كيف؟ بدليل، بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، استدل على نفاقه بإيش؟ بأنه هو اشتغل عمل جاسوسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما أنكرش عليه الفهم، لكن أنكر عليه الحكم. قال لعله، لعل الله اطلع على اهل بدر. هنا العله والاستثناء، المواده من اجل الدين تخرج الايمان كليا. قيد القيد ده، المواده اللي هي النصره والمحبه من اجل الدين تخرج من الملة، يحبط العمل كله، رده عن الاسلام. من تودد لكافر من اجل دينه ومن نصر كافر من اجل دينه فقد كفر، يخرج من الملة. ما توفر في ذلك، قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا يعني ضعفا في حبي لله ولا رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر صدق الرجل، صدق. فاحنا نقيد ان من تودد للكافر نصرة لدينه، او تحبب من تودد له لدينه ومن نصره لدينه فقد كفر. نعم، سن سن كذا لا في كل واثبت انهم كفروا. تفضل. شوف انتم، انا عند ربك انت بالذات الان ثلاث كلام معي كثيرا فيها، قلت لك لا تدخل في الأمور هذه أمر الضروريات. نعم، كل الأمر ده على الاختيار، أما إذا دخلت الضرورة خلاص اسقطت حتى الفرائض، أدراك تبيح المحظورات والإكراه ما أنا يبقى لازم محاضرة مستقلة على الإكراه. الإكراه الملجئ في فرق بين المكره والكاره، فالإكراه اللي هو السيف على الرقبة وإلا سأقتلك، أكفر فيكفر فيكفر إذا كان إيش قلبه مطمئن في الإيمان. صح كده؟ طيب فهمتم؟ يبقى إجمالي اللي تكلمنا عنه، أولا أمر ناقض العملي وهو السجود أو صرف أي عبادة لغير الله جل وعلا، فهذا ناقض من نواقض عمل الجوارح، أو قتل النبي أو ضرب النبي أو معاونة على ذلك، أو فعل يستدل به على استهانة بكتاب الله جل وعلا. الأعمال القلبية قلنا أن من الأعمال القلبية القياد والاستسلام لله جل وعلا، يضاده الإعراض والتولي والصد عن سبيل الله جل وعلا. والإعراض إما إعراض كلي يعني لا يسمع الحجة من أصله، أو الإعراض الثاني وهو إعراض إيش جزء اللي هو إيش ترك العمل الظاهر كلية، هذا أيضا ناقض من نواقض الإيمان وأثبتنا بالأدلة على ذلك. الثالث هو الإعراض عن حكم الله وحكم الرسول، هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.